بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا النظم المبارك في أصول الإمام مالك العلامة ابن أبي قحافة المحجوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع به. قال: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول. حسنا. قال رحمه الله تعالى: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهي. هذا شروع منه رحمه الله تعالى في مفهوم المخالفة، وتقدم معنا تعريف المنطوق والمفهوم، وذكرنا بأن المنطوق عند الأصوليين وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، كقولنا مثلا: خذ هذا فأعطه الطلبة المجتهدين، المنطوق به إعطاء المجتهدين، المسكوت عنه أو المفهوم هو عدم إعطاء غير المجتهدين، فعدم إعطاء غير المجتهدين مفهوم، هذه دلالة المفهوم، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وشرحنا هذا فيما مضى. هذا المفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه، أي أن يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به في الحكم، وسيأتي الحديث عن ذلك. أما مفهوم المخالفة فعكسه، هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، كما في المثال الذي تقدم لكم، مثاله قوله تعالى مثلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فالمطلقة إذا كانت حاملا تجب لها النفقة بدلالة المنطوق، ويقول: إن كن أولات حمل فأنفقوا. إذا كانت المطلقة حاملا وجبت لها النفقة، هذا ثابت بدلالة المفهوم للمنطوق. المنطوق: وإن كن أولات حمل فأنفقوا، الإنفاق على المطلقة حامل منطوق به. مفهوم الآية أنها إذا لم تكن حاملا أنه لا نفقة لها، لا تجب لها النفقة، هذا منطوق ولا مفهوم؟ هذا مفهوم، هذا فهمناه، انتقل الذهن إليه، دلالة المفهوم دل عليه لا في محل. طيب، هنا هذا الذي فهمناه، هذا المسكوت عنه الذي فهمناه هو مسكوت عنه ليس منطوقا به، هل هو مثل المنطوق به في الحكم أو نقيضه؟ هو نقيضه. فالمنطوق، فمفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم المنطوق به المسكوت عنه، أي أن يكون المسكوت عنه مناقضا للمنطوق به في الحكم. واضح؟ هذا هو مفهوم المخالفة، هذا هو مفهوم المخالفة، غير ما مره هو المخالفة، ثم تتنبه الخطاب خالف أو حالف على الرواية. واضح هذا؟ هذا تعريف مفهوم المخالفة، أعيد التعريف: وإثبات نقيض حكم منطوق به للمسكوت عنه. ثانيا، حجيته، هل هو حجة أم لا؟ جماهير الأصوليين على حجية مفهوم المخالفة خلافا للحنفية، والصحيح مذهب الجمهور، والأدلة على حجية مفهوم المخالفة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ليغفر الله. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في البخاري من حديث عباس رضي الله عنه: والله لا أزيدن على السبعين، لو علمت أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين، هذا مفهوم مخالفة. الله يقول إن تستغفر لهم سبعين مرة أنا سأزيد، فدل على اعتبار مفهوم المخالفة، يعني غير السبعين ما زاد على السبعين قد يغفر لهم به. من أمثلته أيضا من أدلة حجية مفهوم المخالفة حديث جاء في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن آية القصر، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا يعلى: فما بالنا نقصر وقد أمنا، الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر: لقد تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الحجية هنا في فهم يعلى بن أمية وفي فهم عمر بن الخطاب وفي إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفهم. الله يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا المنطوق به المفهوم: إن لم تخافوا أن يفتنكم الذين كفروا فلا تقصروا. هكذا فهم يعلى وهكذا فهم عمر، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، ثم بين أن هذه المسألة قد استثنيت، فقد صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. حديث كثير، حديث عبد الله بن الصامت يقطع الصلاة الرجل الأسود إلى آخر الحديث. قالوا: ما بال الأسود، حديث أبي ذر أو قال: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: الأسود الكلب الأسود شيطان. فهم الأسود يقطع، غير الأسود لا يقطع. قالوا: ما بال الأسود من الأحمر؟ عبد الله بن الصامت: ما بال الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وهذا الحديث أكثر الحديث التي فيها خلاف وفيها كلام كثير العلماء والفقهاء والشبهة، وعن الصلاة الكلب الأسود والمرأة استشهد. المهم يمكنكم أن تراجعوا شروح الحديث واضحة. فهذا من أدلة حجية مفهوم المخالفة. وهناك دليل آخر وهو بمقتضى اللغة وبمقتضى العقل، أن الكلام إذا قيد بالشيء فالأصل أن ذلك القيد مراعى ومقصود، وإلا إذا قلت لك أعطي طلبة المجتهدين، ما دمت قد قيدت بالاجتهاد قلت المجتهدين، فهذا يعني أنه لم أقيد إلا لمعنى أن هذا القيد لابد أن يراعى ويعتبر. إذا لم نقل بحجية مفهوم المخالفة فيكون قولي أعطي الطلبة وأسكت، أو قولي أعطي الطلبة المجتهدين سواء، وهذا مما ينزه عنه كلام الفصحاء والبلغاء، فكيف وكلام العقلاء حتى، فكيف بكلام الله رب الأرض والسماء وبكلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الأصل أن القيد إذا دخل على الكلام أنه مقصود، لا يذكر إلا لأنه مقصود وله معنى يراعى بذكره. واضح؟ فهو أمر بدهي. يعني الله تعالى يقول: إن كنا ولاة حمل فأنفقوا على هذا شرط، مفهومه إذا لم يكن ولاة حمل فلا تجب لهن النفقة، خلاف للأحناف على كل حال في هذه المسألة. فالصحيح أن مفهوم المخالفة حجة، لأن تقييد الكلام بكلام آخر لا يكون إلا لمعنى، والقول بعدم حجية مفهوم المخالفة يقتضي بأن ذلك الكلام لغو، وهذا مما ينزل عنه كلام العقلاء، فكيف بكلام الفصحاء والبلغاء، وكيف بكلام الله رب الأرض والسماء وكلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ نعم. فمفهوم المخالفة حجة عند الجمهور. ثالثا، أنواع مفهوم المخالفة. أنواعه كثيرة، جمعها صاحب المراخي بقوله: وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامة وسلم الغنم، علفة الغنم يوم يعلف، الخلف في النفيل أين يصرف، وضعف هلقه وهو ما هو به من دونه نظم الكلام العربي. أنواع المفاهيم: أولا مفهوم الظرف، نذكرها بإيجاز واختصار. مفهوم الظرف كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، المنطوق أن الحج يكون في أشهر معينة، مفهومه هو أنه لا يكون في غيرها، لا يمكن للإنسان أن يحج في شهر صفر مثلا، الحج أشهر معنا، مفهومه أن في غير هذه الأشهر لا يصح الحج. هذا ظرف الزمن، ظرف المكان، قوله تعالى لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فالاعتكاف يكون في المسجد، مفهومه أنه لا يعتكف في غير المساجد. شوف بعض الأدلة قد لا يسلم الاستدلال بها، بعض الأمثلة قد لا تسلم، لكن والشأن لا يعترض المثال إذا قد كفى الفرع والاحتمال، المقصود هو التقريب وضرب الأمثلة. ولذلك بعض الأمثلة التي سنذكرها لا تسلم من الإيراد عليها، وللحنفية ما يقولونه، لو كان معنا الحنفية أهدي، الحمد لله ما جيش. لو كان أحناف، هناك إرادات كثيرة يريدها الأحناف على جملة من الأمثلة، على بعض الأمثلة، لكن هناك أمثلة من العسير، من العسير توجيهها بغير مقتضى اعتبار مفهوم مخالف. وإن كنا ولاد حمل فأنفقوا عليهم، ما عندك ما توجه صريح. لكن أحيانا في بعض الأمثلة يكون فيه أخذ ورد في الدلالة، واضح، وذلك حتى لا يعتلم معتلد، المقصود هو تقريب، تقريب هذه الأنواع. مثاله أيضا الظرف، ضربنا ظرف المكان وظرف الزمان، ظرف المكان وظرف الزمان. نعم، من السنة مثال الظرف قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، كما في الصحيح الحديث في وقت. هذا ظرف مفهومه أن في غير رمضان لا تفتح ولا تغلق، هذا هو الأصل مثلا. كذلك إذا ظرف المكان، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد عليه أن يصلي ركعتين، هذا في الصحيح. مفهومه في غير المسجد لا يجب أن يصلي الإنسان ركعتين. أمثلة كثيرة، وهو ظرف علة لعلة، كقولنا أعطي فلانا لحاجته، مفهومه إن لم يكن محتاجا فلا تعطيه، لم يكن محتاجا فلا تعطيه. السرقة والسرقة فاقطعوا، ما علة القطع؟ السرقة، لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مشتقة منه، العلة السرقة. إذا لم يسرق فلا، إذا لم يسرق عفوا فلا قطع، وهكذا. هذا مفهوم علة، وهو ظرف علة وعدد العدد، الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا منطوق به المفهوم. فلا يجلد، فلا يجلد الزاني أو الزانية أكثر من 100 ولا أقل، لا يجلد لا أكثر ولا أقل، لأن العدد نص كما تقدم. أحيانا يعتبر المفهوم المخالفة في العدد يعتبر في الأقل فقط ولا يعتبر في الأكثر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أي لا أقل، أما أكثر فلا بأس، صلى ركعتين فقط، لأن من صلى 3 ركعات أو 4 ركعات قد صلى ركعتين وزيادة، صلى ركعتين وزيادة، واضح. فهنا روعي المفهوم في الأقل لا في الأكثر. واختلفوا في من دخل المسجد فصلى ركعة، دخل المسجد في وقت الوتر وصلى الوتر فقط بركعة واحدة، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ هو الظاهر أنه لا يجزئه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ركعتين تحصل بهما تحية المسجد. وهو ظرف علة وعدد، هذا مثلنا العدد من الكتاب. من السنة أمثلته كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما سقط السماء العشر، حديث الصحيحين حديث ابن عمر، فيما سقط السماء العشر لا أقل ولا أكثر. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن سعيد الصحيح: ليس فيما دون 5 أوسق صدق، مفهومه أكثر من أوسق 5 أوسق فيه الصدقة، ما كان 5 أوسق فأكثر ففيه الصدقة أي الزكاة. ومنه هو ظرف علة وعدد، ومنه شرط، مثال مفهوم الشرط قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليه، المفهوم هو إن لم يكن ذوات حمل فلا تجب لهن النفقة، واضح. هذا مفهوم الشرط. مثاله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام الصحيح: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفله الكعبين من لم يجد النعلين مفهومه أن من وجد النعلين فلا يجوز له لبس الخف وهكذا. غاية مثال الغاية قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. منطوق الآية لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنكح غير الأول. مفهومه أنها إذا نكحت غير الأول وطلقها حلت للأول وحلت له. واضح هذا مفهوم المخالف، مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. الشرط ذكرناه في شيء أول، إحنا الشرط مثلنا للسنة مثلنا للشرط من الكتاب والسنة في الغاية، مفهوم الغاية فلا تحيل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه هو أنها إذا نكحت غيره حلت وطلقها حلت للأول، حلت للأول. هناك أمثلة كثيرة من السنة، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. مفهومه أنه إذا استواه جاز له بيعه، إذا ما قبضوش لا يجوز له أن يبيعه. وهذا عندنا في المذهب خاص بالطعام، خاص بالطعام خلاف للشافعي. الشافعي يشترطونه في كل مبيع يحاذ. وذلك هذه المسألة كثيرا ما تكلم عنها بعض المؤسسات المعاصرة، وتشتري سيارات وتعيد بيعها ولا تحوزها على مثل مالك جائز ولا شافعي، النص جاء في الطعام. بعض الشركات تشتري السيارات، بعض المصارف تتعامل بعض المعاملات الإسلامية، تشتري السيارة وتملكها، يعني في تلك المرحلة قبل أن تبيعها إذا وقع لها شيء فهي الضامنة، هي ملكتها ثم تبيعها. عند الشافعية يشترط أن تحوزها. الإشكال لماذا؟ كثير من السيارات لا يأتي بها المصرف، لا يحوزها إلى محله، تترك حيث هي. مقتضى مذهب المالكية أنه لا شيء فيه، وذلك الصحيح أنه جائز ولا شيء. الحديث جاي في الطعام، أما أن يقاس غير الطعام على الطعام فهذه مسألة خلافية وفيها كلام كثير جدا. المهم هنا يعنينا محل الشاهد، محل الشاهد حتى يستوفيه. مفهومه هو أنه إذا استوفاه جاز له أن يبيعه إذا كان عنده. نعم، هذه الغاية، منه شرط غاية تعتمد، والحصر، الحصر بإنما أو بورود النفي بعد الاستثناء. بإنما كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا مثل الاستثناء، مثلا يعني الحصر في قوله تعالى، مثاله قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مفهومه أنه يكلفها ما يسعها، ما لا يسعها لا تكلف به، وما يسعها ما يسعها تكلف به، وما لا يسعها لا تكلف به. لكن هنا اختلف العلماء أين في مفهوم الحصر، يختلفون أين المنطوق أين المفهوم. ذلك يقول الأصوليون أن مفهوم الحصر هو أقوى المفاهيم للتردد الوارد في الجزئين. بعض الأصوليون يقولون المفهوم هو ما قبل الاستثناء، وهم يقول ما بعدها. شفت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما هو المنطوق هنا؟ أين المنطوق؟ هل المنطوق أن النفس تكلف بما يسعها أو أنها لا تكلف ما لا يسعها؟ كلاهما قيل هذا المنطوق هذا المفهوم، وهو من أقوى أنواع المفاهيم، إذ كل من جزئيه قيل فيه إنه منطوق أعلاه لا يرشد إلى العلماء خالف المرض. شفت، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا هو عدم التكليف، هو المنطوق. عدم التكليف هو عدم التكليف بغير الوسع هو المنطوق. مفهومه ثبوت التكليف فيما فيه وسع الوسع. كثير هذا. كذلك أمثلته من السنة، من مثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. مفهومه أن من لم يعتق فلا ولاء له، وهكذا فلا ولاء له. حصر الصفة، شوف الصفة المقصود بها هنا تقييد كلام بآخر، ليس شرطا ولا غاية، ليس بشرط ولا يعني ليس المقصود بها الصفة هنا النعت، يعني ليس المقصود بها النعت. واضح، مقصود أن الصفة تقييد كلام بآخر، لكن مع إخراج ما تقدم ذكره من الغاية ومن الشرف وما إلى ذلك. مفهوم الصفة كقوله سبحانه وتعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، مفهومه إذا كنتم غير محرمين حل لكم فصيد ما دمتم حرما، مفهومه إذا لم تكونوا محرمين فلا حرج عليكم في الصيد، هذا وصف ما دمتم حرما. كذلك مثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، مفهوم ذلك أنها إذا لم تكن محرمة حل لها الانتقاب والرسول القفازين واضح. هذه الصفة اللي هو المثال الشهير في سيمة الغنم زكاها لكن لكثرة الخير فيه، لا ولا أذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في سيمة الغنم زكاة. السيمة يقابلها المعلوفة، السيمة ترعى وحدها، ترعى الكلام وحدها. في سائمة الغنم زكاة، مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، من يعني الغنم التي يعرفها صاحبها لا زكاة فيها، لكن هذا عند الجمهور، عند الشافعية عند الجمهور. احنا عندنا في المذهب هو هذا النص لا مفهوم له لوجود مانع، لوجود مانع، وسيأتينا الحديث عن موانع المفهوم. واضح هذا؟ هذه أنواع المفاهيم. آخر أنواع مفهوم اللقب، مفهوم اللقب وهو أضعفها، والصحيح أنه ليس بحجة. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. اللقب مثلا إذا قلنا جاء محمد، محمد اللقب، إذا جاء محمد يدخل فيه العلم واسم الجيش وغير ذلك، هذا لا مفهوم له. لو اعتبرنا المفهوم غير محمد لم يجد، وهذا باطل واضح. فالمفهوم لا يراعى في مفهوم اللقب لأنه يأباه نظم الكلام العربي، لا غنى أي لا تتركب الجملة المفيدة إلا بإسناد شيء إلى شيء. فلو اعتبرنا المفهوم في كل إسناد لأدى ذلك إلى فساد المعنى. قل قام زيد، هذا لا مفهوم، لا تقل لي معناه أن غير زيد لم يقم، لا، هكذا هي بنية الكلام العربي. إسناد شيء إلى شيء لا يعني عدم إسناده لغيره، واضحة. ولذلك مفهوم اللقب إذا اعتبر قد في بعض الأمثلة قد يكون كفرا وخروجا من الملة. كان تقول مثلا محمد رسول الله، مفهوم هو أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله، هذا كفر وخروج من الملة، واضح. وهكذا فأضعفها اللقب، مفهوم اللقب هو أضعف أنواع المفاهيم، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، إضافة شيء أو إسناد أمر لأمر لا ينفي إسناده لغيره إلا بقرينة أو دليل، إلا بقرينة أو دليل. أخيرا موانع المفهوم نذكر بعضها فقط، موانع اعتبار المفهوم. قلنا إن مفهوم المخالفة حجة عند جماهير الأصوليين، لكن بشرط أن لا يمنع منه مانع. موانع المفهوم كثيرة، موانع المفهوم كثيرة. أخذها صاحب المراكب بقوله: كذا دليل للخطاب انضاف ودع، أي دع اعتبار المفهوم، ودع إذا الساكت عنه خاف، أو جهل الحكم، أو النطق انجلب للسؤل، أو جرير على الذي غلب، أو امتنان، أو وفاق الواقعي والجهل والتأكيد عند السامع. لماذا اعتبرت هذه المذكورات موانع؟ لأنها معان ظاهرة، لأنها تبين معنى جليا من أجله وقع تقييد الكلام، لأن المفهوم مخالف معناه خفي ينتقل إليه الذهن ويفهمه. ومتى ما كان عندنا معنى خفي ومعنى ظاهر جلي قدم المعنى الظاهر الجلي على ذلك معنى الخفي، وبالمثال يتضح المقال. مثلا في قوله سبحانه وتعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، مفهومه أن غير الطري لا يؤكل، هذا لا مفهوم له. يجوز أكل الطري ويجوز أكل اليابس وغيره. لكن لأن السياق هو سياق الامتنان، سياق امتنان الله على عباده، هذا يقتضي أن لا يمتن إلا بأفضل الأنواع وأحسنها. هذا يعني أن غير هذا لا مفهوم، لأنه خرج مخرج الامتنان، مخرج الامتنان. مثال أيضا من الموانع أن يكون الكلام خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، عطفا على المحرمات. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالربيبة محرمة إذا دخل الإنسان بأمها، أما إذا عقد عليها فلو طلقها فلا تحرم عليه. يقول: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. واضح؟ نعم. فإذا عقد الإنسان على امرأة لا تحرم عليه بنتها إلا إذا دخل بأمها، بالدليل لقوله تعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم به. طيب، رجل تزوج امرأة ودخل بها، حرمت عليه بنتها سواء نشأت في حجره أم لم تنشأ في حجره. لكن الله تعالى يقول: وربائبكم التي في حجوركم، قيد الله ذلك بالحجر. يقول: هذا القيد لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. الغالب في الربيبة أن تنشأ في حجر زوج أمها، وهذا لا مفهوم له. واضح؟ خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. هذا هو مذهب الجمهور، وينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جواز نكاح الربيبة التي لم تنشأ في الحجر، ولا يصح عنه على الصحيح. وينسب لمالك أيضا ولا يصح عنه على الصحيح. واضح؟ فالصحيح مذهب الجمهور أن الربيبة المدخول بأمها لا يجوز نكاحها سواء نشأت في الحجر أم لم تنشأ فيه. وأما التقييد التي نشأت أو بالحجور التي نشأت في الحجر، هذا من باب خرج مخرج الغالب. واضح هذا؟ وعلى هذا فقس جملة من الموانع. من الموانع مثلا ما إذا خرج الكلام لبيان الواقع، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا نهي عن تولي الكافرين إذا كان مع معادات المؤمنين، لأن الله يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قد يقول قائل: طيب أنا أولي الجميع يا سيدي، أنا أولي الجميع لا معاد المؤمنين. بمقتضى هذه الآية أنصر المؤمنين وأنصر الكافرين، هي حتى في الحقيقة لا يجتمع بمقتضى الإيمان. لكن لا بأس، لو قال قائل هذا مستدلا بالآية يقال إن هذه الآية لا مفهوم لها، لأنها نزلت في قوم من الصحابة ولو الكافرين وعادوا عباد الله المؤمنين. الآية خرجت مخرج بيان الواقع، بيان واقعة وقعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مفهوم لها. وأدلة الولاء والبراء الأخرى جاءت مطلقة ولم تأتي مقيدة. واضح هذا؟ كذلك إذا خرج الكلام جوابا لسؤال، كأن يقال مثلا: هل في سائمة الغنم زكاة؟ فتقول: في سائمة الغنم زكاة. وبهذا تأول الملكية الحديث. لو كان جوابا لسؤال: هل في سائمة الغنم زكاة؟ تقول: نعم، في سائمة الغنم زكاة. هذا يعني أن غير السائمة لا زكاة فيها، لأن كثيرا ما يكون الجواب على قدر السؤال. تسأل عن السائمة: هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، في سائمة الغنم زكاة. وهذا لا ينفي عن المعلوفة وجوب الزكاة. وهكذا. واضح؟ هذه بعض من المفاهيم، ومن أراد توسعا فليراجع يعني الكتب الأصولية الموسعة في هذا. هذا باختصار ما يتعلق بمفهوم المخالفة. نعم. قول. ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. ومن أصوله أي من أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى التي يقول بها تنبيه القرآن وسنة الرسول، تنبيه القرآن والسنة. والمقصود بالتنبيه هنا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وكان حقه أن يذكره قبل مفهوم المخالفة، هذا الذي يقتضيه التسلسل المنطقي، لكن لا بأس. مفهوم الموافقة، تقدم معنا تعريف المنطوق والمفهوم، وتعريف المفهوم بقسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، لكن نعيده. قلنا مفهوم الموافقة ما تعريفه؟ وإثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه. معنى هذا أن يكون حكم المنطوق به وحكم المسكوت عنه سواء، أن يكون حكمهما واحدا. واضح؟ مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. منطوق الآية تحريم التأفيف، تحريم التأفيف مع الوالدين. طيب، هذا منطوق به. المسكوت عنه صور كثيرة، منها ضرب الوالدين. طيب، ربي حرم التأفيف، طيب والضرب يجوز ضربهما؟ حرام، باب أولى. فالضرب حرام كالتأفيف، فنثبت حكم المنطوق به وهو تحريم التأفيف للمسكوت عنه وهو حكم، وهو عفوا الضرب للمسكوت عنه وهو ضربهما. الحكم واحد، كلاهما فيه إيذاء وعقوق للوالدين. واضح؟ هذا هو مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، إلى مساو وأولى، ولا عكسه، إلى أولى ومساوي. إذا قلت أولوي ومساوي، نبدأ بالأول، مفهوم الموافقة الأولى أو الأولوي. ما معنى مفهوم الموافقة الأولى أو الأولوي؟ هو الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، المسكوت عنه أولى من المنطوق به، كما في مثال تقدم ذكره التأفيف. الله حرم التأفيف، الضرب حرام من باب أولى. الله حرم التأفيف، السب محرم من باب أولى. فنعطي المسكوت عنه حكم المنطوق به، والحال أنه أولى بالحكم منه. واضح؟ هذا مثال بالقرآن، أمثلته كثيرة. ومن أهل الكتاب من يتمنه بقنطار يوده إليك. مفهوم موافقة أنك لو أمنته على كيل لأداه من باب أولى، الذي يؤدي القناطير يؤدي ما دونها. واضح؟ ومن الكتاب من يتمنه بدينار لا يوده إليك. والمفهوم الأول بهؤلاء أنك لو أمنته على مناير لا يؤديها من باب أولى، الذي لا يؤتمن على دينار كيف يؤتمن على ما هو أكثر منه. واضح؟ مفهوم الأولوي أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. واضح؟ أمثلته من السنة كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. مفهومه لو أهديت إليه شاة لقبل من باب أولى، وهكذا. واضح؟ نعم. مثال القسم الثاني المساوي، أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم، أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم. مثاله قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية حرمت أكل أموال اليتامى، طيب ما حكم إحراقها؟ وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. Thank you. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه ثم نبعد كنا مع مفهوم موافق المساوي مثلا له ولا ما هو المساوي أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم مثاله قوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار سيصلون سعيرا طيب ما حكم الإحراق مثله ما حكم الإتلاف الغواط في الماء لأن المدار على إتلاف مال بغير وجه حق سواء أكله من نفسه أو حرقه أو أعطاه لغيره كله محرم واضح فهنا المسكوت عنه مساو للمنطوق به في الحكم واضح مثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع العبد وما ملك ملك لسيده إذا باعه سيده في الأصل المال يبقى عند سيده إلا أن يشترطه المشتري وهو المبتاع على كل حال هذه أحكام الرقيق ولا زمنها لا وجود لها في واقعنا في الغالب العام ولله الحمد والمنة الشريعة الإسلامية متشوثة إلى تحرير الأنفس وبعض الجهال يظن بأن الإسلام جاء بالرق الرق وجد منذ وجدة البشرية الإسلام بالعكس تعامل مع الرق ورقى المعاملة مع الأرقاء وشرع التحرير في كثير من الأحكام وضيق السبل المهضية إلى الرق الإسلام جاء لتحرير الأمم والدول والشعوب جاء من أجل إقامة العدل في الأرض فكيف يكون متشوفا إلى الرق كما يظنه بعض الجاهلين ورضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضحنا حين قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار لكن هذا لا يمنع أن يكون في الإسلام جملة من الأحكام والقواعد والضوابط التي تعامل بها مع واقع موجود فماله قال عليه الصلاة والسلام الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع هذا من باع عبدا طيب ومن باع أمة مثل ذلك هما سيئان سواء كان ذكرا أو مثلا هذا مثال المفهوم المساوي فالمفهوم المساوي أختم المسألة ربما أزيد بضع دقائق يسيرة دقيقتين ولا ثلاثة مسألة أخيرة فيما يتعلق بمفهوم الموافقة مفهوم الموافقة تكلم الأصوليون عن دلالته دلالة مفهومه هل دلالته قياسية أم أن دلالته لفظية وإذا كانت دلالته لفظية فهل هي من باب المجاز أم أنها من باب النقل بمعنى نأخذ مثال حين يقول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف قلنا فلا تقل لهم أوف، فيه تحريم التأفيف بدلالة المنطوق، وفيه تحريم كل صورة من صور الإبداء بدلالة المفهوم، فيحرم ضربهما، يحرم سبهما وشتمهما وما إلى ذلك. طيب، هل دلالة هذه الآية على تلك المعاني المسكوت عنها بطريق المفهوم دلت عليها بطريق القياس؟ يعني أننا قسنا الضربة على التأفيف بجامع الإيذاء فأنتج لنا حكم التحريم. نقيس الضرب على التأفيف بجامع العلة الإيذاء فيكون الحكم هو التحريم. هذه هذا قول، هذا مذهب الشافعي والرازي والجويني، يقول دلالة المفهوم فقط دلالة قياسية عن طريق القياس الجديد. قول الثاني أنها لفظية، وهو مذهب الغزالي والأمين. كيف لفظية؟ يعني أننا لا نحتاج إلى قياس، حين نقرأ قوله تعالى فلا تقل لهما أف أي لا تؤذيهما نفهم منه ذلك، لكن إذا قلنا هي دلالة لفظية هل بطريق المجاز، يعني من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، من باب إطلاق المعنى اللفظ الأخص وإرادة المعنى الأعم، يعني باب المجاز، فلا تقل لهما أف أطلقنا هذا المعنى لفظ يدل على معنى خاص لكن المقصود به المعنى العام أي لا تؤذيهما، أم أنه من باب النقل، بمعنى أن الشارع الحكيم نقل لفظة التأفيف من قولة أف واستعملها في معنى أوسع وهو الإيذاء، فصار معنى لا تقل لهما أف أي لا تؤذيهما ليس مجازا لكن بطريق النقل، كما نقل الشارع الحكيم لفظ الصلاة من معنى الدعاء إلى معنى خاصة العبادة المعروفة قربة فقهية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط كما يقول ابن عرفة. واضح هذا خلاف ربما يعني تقفون عليه في كتب أوسع، يقول في المراقي دلالة الوفاق للقياسي وهو الجلي تعزى لدى أناسي وقيل للفظ مع المجازي وعزبها للنقل ذو جوازي. هذا السؤال أجيب عليه إن شاء الله في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. أنبه فقط أن غدا هو اللقاء الأخير، وما زال أمامنا الكثير من هذا النظم، فأود أن يحرص إخواننا على أن نبدأ بعد صلاة العصر مباشرة، بعد صلاة العصر مباشرة، ولعلنا نزيد قليلا بعد المغرب حتى نكمل الكتاب. استأذن الشيخ وقلت ما رأيك أن نزيد بعد المغرب؟ قال إذا تكملوا قلت إن شاء الله نكمل، لكن سأحرص على أن نكمله إن شاء الله تعالى غدا ونختصر، يعني ويكون جل كلامنا في الموضوع من شرح هذا النظم. فموعدنا بإذن الله وحوله وقوته في لقاء الغد إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. خلاص دخل الاولى. نعم.